في التحكم. هل الراجل الكنترول ده انا هاخد فايلة ستارت منه، فايلة ستارت لكل ما فيها. فايلة ستارت هي قائمة البداية او قائمة العمل. احنا خدنا كده يعني نعتبر حاجة ايه وفوشة كده، وخدنا ابتدينا قبل البريك بحاجة سهلة. هنبدأ ناخد بقى الحاجات الأدفانس شوية. أول حاجة في قائمة البيت عندي هناخدها من تحت مثلا، هتلاقي عندي حاجة اسمها شوت داون ريستارت لوك لوك اوف سويتش يوزر، وهناخدها بطريقة تانية من التاسك مانجر. تعالوا نتفق ان كل الزراير دي يا جماعه بتقفل الكونترول، كله بيقفل الكونترول خلاص، لكن مع اختلافات بسيطه منها. شوت داون بيقفل الكمبيوتر تماما، وعشان افتحه لازم ادوس على زرار الايه الباور يفتح الكمبيوتر. ريستارت بيعمل ايه؟ يقفل الجهاز ويعيد تشغيله اوتوماتيك منه لنفسه. طيب الثلاثه اللي شبه بعض، بصوا هتلاقوا الثلاثه شبه بعض كده، دول بما يخص نسخه الويندوز او السوفت وير، انما كان الريستارت والشوت داون يخصوا الجهاز كله، مش احنا خدنا الجهاز هارد وير وسوفت وير. طيب انما الثلاثه دول بقى ايه؟ لوك يعني بيقفل اليوزر والمستخدم اللي انت شغال عليه، ويبدا يديك اختيارين، يا ترى انت عايز تعمل سويتش يوزر تبدل بين المستخدمين، ولا انت عايز لوك اوف تقفل الجهاز، ولا عايز تعمل ايه؟ لوك اوف كانها ريستارت بالظبط، لكنها ريستارت لمين؟ لنسخة الويندوز بس. خلاص؟ يبقى هو قفل وفتح نسخة الويندوز، لكن هل قفل البروسيسور والرام والمذر بورد وزي الريستارت؟ لا، يعني زي نص عملية الريستارت كده، يبقى إعادة تشغيل بنظام التشغيل بس. سويتش يوزر لو أنت عايز تستبدل بين المستخدمين، أنا قاعد على المستخدم الأولاني وعايز أعمل أدخل على المستخدم الثاني، فأنا بقول له سويتش إيه؟ سويتش يوزر. طيب بعد كده عندي حاجه اسمها هيلب اند سبورت، ده سؤال اساسي في الامتحان. يعني ايه هيلب اند سبورت؟ المساعده والدعم. المساعده يجي السؤال في الامتحان يقول لك باستخدام الاداه المساعده والدعم غير متصله بالانترنت، غير متصله بالانترنت، يعني متاكد ان هو هنا اونلاين ولا اوف لاين؟ اوف لاين. طب ايه المساعده والدعم ده يا جماعه؟ دي عباره عن مجموعه من التعليمات والمعلومات اللي بيساعدك بيها نظام التشغيل اسمه ويندوز. بمعنى انت مش فاهم يعني كوبي، مش فاهم يعني شورت كات، مش فاهم يعني ايه اعمل ديليت، مش فاهم حاجه معينه، فانت بتبحث وبتقول للمساعد انا مش فاهم العمليه، يقوم المساعد شرحها لك، بمعنى صح زي كاني انا اللي هو المدرب اللي يعلمك، يقوم شرحها لك وقايل لك الحاجه دي بتتعمل ازاي. وصلت؟ طيب بيجي السؤال في الامتحان مثلا يقول لك ايه؟ ابحث على موضوع كوبي. فانا اجي هنا اقول له كوبي. يروح مطلع لك الكوبي طالع منها اكتر من موضوع. يجي السؤال في الامتحان برضه يقول لك انا عايز كوبي فايل اند فولدرز، يبقى في الامتحان في صيغه السؤال هيدي لك كام حاجه؟ هيدي لك كام حاجه؟ حاجتين، اسم الموضوع اللي انت تبحث عنه، والاختيار اللي هو في المواضيع اللي انت ايه هتظهر لك دي. طب لما اقول له كوبي بيست اند فايل، بص بيقول لك ايه؟ When you copy and paste file you make duplicate، انت بتعمل تكرار تو اوريجينال فايل، الملف الاصلي تو فايل كذا كذا كذا، بيشرح لك الاول عمليه، وبعد كده يقول لك عايز تعمل عمليه كوبي ورقم واحد تقف في المكان، بعد كده تدوس كليك تعمله تختار كوبي، بعد كده تختار المكان الثاني، بعد كده تدوس رايت كليك وتدور له بيست. شايفين يا جماعه؟ يبقى ما هو الا مساعد معلومات بيفيدك ويشرح لك الايه؟ النظام التشغيل او يساعدك في نظام التشغيل. صعب الكلام ده؟ ده سؤال في الامتحان. طيب مليوني، يجي سؤال في الامتحان يقول لك مثلا ابحث على موضوع اللي اسمه البرميشنز الايزونات، ونختار منها وات ار برميشنز، يبقى مليوني اعمل ايه؟ نفتح قائمة ايه؟ ابدا ستارت، وبعد كده ايه سبورت المساعدة والدعم، وبعد كده واقول له انتر عشان يبدا يجيب لي. نعم؟ لو كتبت بس نوعية مثلا مش هتجيب لك حاجة اهو، يعني لو كتبت دي مش هتجيب لي مثلا اهو، مثلا بير مش بير ايه يعني، ويجي نفس الكلمة واقول له انتر، يقول لي مفيش حاجة اسمها الكلام اللي انت بتقوله ده، مفيش يعني تيارات زي مثلا. لا لا لا لا لا, لا. لازم تبقى بتكاتب السبيلنج بتاع الاسم او الموضوع اللي انت بتدور عليه صح، عشان هو يطلع لك معلومات عنه، لان هو مخزن فيه معلومات كتيره جدا، فانت مع ان هو ما عندوش حاجه في اللي انت بتقول عليها، انما في البرميشن اللي حصل يبقى لازم تتاكد في الامتحان الاول ان انت كتبت السبيلنج بتاعك صح. طيب قال لي بعد كده اختار الموضوع اللي اسمه ايه؟ What are permissions؟ يقول له What are permissions؟ ارفع على What are permissions؟ يبدا يقول لك يعني الاذونات ويبدا ايه؟ يكلمك عنها. صح الكلام؟ يجي سؤال في الامتحان بقى يقول لك ايه؟ اختار اي من الخيارات التاليه يعد اول سطر. فانت حضرتك بتعمل ايه؟ تقرا اول سطر كده وتبدا تدور على اول سطر ده فين؟ في الاختيارات بتاعتك. وصلت؟ عرفت لك بعد كده اروح اعمل تسليم الاجابه. صعب الجزئيه دي؟ بعد كده الديفولت بروجرامز دي البرامج الثابته اللي بتشتغل عليها مش بتكررها علينا. بعد كده عندي حاجه اسمها ديفايسز اند برينترز. يعني ديفايسز اند برينترز يا جماعه؟ قالوا اجهزه والطابعات. ده ثلاث اسئله في الامتحان. ثلاث اسئله في الجزئيه دي. اول حاجه بيقول لك ايه؟ هاو تو اد برينتر. ازاي نضيف طابعه؟ طبعا على الجهاز. يبقى ندخل ايه؟ ندخل على مين؟ على قائمه البرد. شوف الاجهزه والتابعات يقول لك ثم الاجهزه يقول لك اعمل الخيارات التاليه وعد اختيار صحيح لاضافه طبعه. يبدا يقول لك الدخول على الاجهزه ثم الاجهزه والتابعات ثم اضافه طبعه. الدخول على الاجهزه ثم خصائص الطبعه ثم اعدادات الطبعه ولا ايه؟ يبقى انا هقول له اد ايه؟ ها عشان اضيف برنتر اقول له ايه؟ ولا اد ديفايس؟ ديفايس يعني وحده. انا عايز اضيف بقى بلوتوث، عايز اضيف ماوس، عايز اضيف اي حاجه، يبقى اد ايه؟ اد برنتر ديفايس. لكن انا عايز اضيف برنتر بقول له ايه؟ اد برنتر. يبدا يقول لك يا ترى انت عايز تاد لوكال برنتر، نضيف برنتر محليا انا ابدا ان انا يعني موصله بالجهاز ولا عن طريق ايه؟ نتورك. هو مش هيجي يقول لك اعمل الكلام ده، مش هيجي يقول لك ضيف برنتر اسمها كذا، هو يسالك سؤال نظري الحته دي. خلاص؟ طب انا هعلمك دي عشان خاطرك انت. اهو انا دخلنا على البرنتر يقول لك ايه هو نوع ال ال البورد بتاعكم ولا اي يو اس بي ولا ال بي تي ولا يكون ال بي تي ولا نكست. نبدا يطلع لك كل الحاجات. مانيفاكتشرز الصناعه. الاتش بي يبدا يجيب لك هنا كل الفيرجن مين؟ الاتش بي. سامسونج دور عليها يبقى دي سامسونج، يبدا يجيب لك هنا كل الفيرجنز الايه؟ السامسونج. طب انت لو دورت على برينتر مثلا انت عايز تضيفها وما لقيتهاش تعمل ايه؟ لو انت متصل بالانترنت هتقول له هنا ايه؟ ويندوز ابديت. يبدا هو يبحث عن التعريف فين؟ فين؟ في البرينتر بتاعتك بقى. خلاص؟ ده برينتر الاول. انا افترض ان انا عايز اطبع مثلا اعرف طبعه اتش بي، اقول له اتش بي، واقول له مثلا ان انا عايز الطبعه اللي هي الليزر جيت كذا، واقول له ايه؟ نكست. يقول لك انت عايز تسميها بالاسم ده؟ اه اقدر اسميها بالاسم ده، واقدر اغير الاسم اقول له مثلا ان ده تفريد مثلا. نكست. الستورنج برينتر كده الراجل بيعمل ايه؟ بيسطب الايه؟ البرنتر. هو بيقول لي طبعا ما ينفعش تسميها هنا عشان انت في في برنتر اسمها الايه؟ تدريب. هسميها اداره التسويق. جابش ولا ايه؟ يا شكلها متسطبه اصلا البرنتر ده انا مختار. الستور هنا او بدا يسطر البرنتر عن الثانيه دي كانت قاعده هنا متسطبه. اتش بي 500 اهي مثلا. يقول لك دونت شير يعني ما تشيرهاش على الشبكه. او لو انا عايز اشيرها على الشبكه بقول له ايه؟ شير. اقول له مثلا دونت شير. نكست. هنا سيت از ديفولت برنتر عايز تضيفها برنت تيست بيج لو انت عايز تطبع نسخه كده ايه ورقه طبعه. طيب نيجي ده كده اول سؤال هاو تو اب برنتر. انا عايز اعرف هنا يجي سؤال في الامتحان يقول لك اجعل طابعه اطبق الطابعات اللي اسمها التدريب بحيث تكون الطابعه الافتراضيه. يعني ايه الطابعه الافتراضيه يا جماعه؟ بمجرد ما اجي اطبع هو عايزه يطبع من البرنتر دي، يبقى اجعل التدريب وادوس كليك يمين واقول له ايه؟ سيف از ديفولت برنتر. اعمل ضبط او ضبط كطابعه افتراضيه. بصوا ايه اللي حصل، عمل عليه علامه ايه؟ صح. يبقى هي دي كده الطابعه الافتراضيه. يجي يقول لك مثلا اجعل لي اهي البرنتر الليزر جيت اتش بي اللي هي اللي كنت بسطبها خليها هي الافتراضية. اعمل يا جماعة سيت ايه سيت اس ديفولت برينتر صح. يبقى اول سؤال هاو تو اد برينتر. تاني سؤال هاو تو سيت ديفولت برينتر ازاي نعمل ايه اضافة للطبعة افتراضية. تالت سؤال يجي يقول لك ادخل على البرينتر اسمها اتش بي واعمل مسح لجميع اوامر الطباعة. يبقى انا بدخل على البرينتر اسمها ايه اتش بي هتلاقي بيقول لك ايه سي واتس برينتنج يعني اعرض او وريني ماذا تطبع. لو دوست كليكتين يبقى انا فتحت اللي انا فتحته ده اسمه يا جماعه برينتر مانجر. اسمه ايه برينتر مانجر. يعني ايه برينتر مانجر؟ مدير اوامر الطباعه. انا مديله كام امر دلوقتي؟ امر. طب عايز اكنسل دوس كليك يمين هتلاقي عندك حاجه اسمها بوز. بوز يعني ايقاف مؤقت. يعني لو انت كانت البرينتر دي 10 الورق ده 10 ورقات وطبعا لحد الثلاثة فقلت له بوز يقف عند الورقة رقم كام؟ 3. طيب ريستارت يبدا يعيد تاني عملية الطباعة من اول ورقة رقم 1. كانسل هي اللي بتلغي جميع اوامر الايه؟ الطباعة. طب هتيجي في الامتحان تدوس كليك يمين مش هتلاقيها شغالة. ليه؟ وعايز يعرف انت عارف الطريقة التانية ولا مش عارفها؟ طب الطريقه الثانيه تيجي منين؟ ديكومنت مستمر. وابدا اقول له ايه؟ كانسل يعني الغاء جميع اوامر الطباعه. مجرد ما قلت له كانسل ايه اللي حصل؟ كانسل بفتح الايه؟ الامر الطباعه بتاعتي الثاني. يبقى ادخل على الكلام ده منين؟ قائمه ايه؟ ديفايس اند ستار اند ديفايسز اند برينترز. قال لي شوف مثلا ايه ماذا ما يتم طباعته في البرينتر اسمها اتش بي. ادخل على الكلمتين وقول له سي واتس برينتنج وقول له ديكومنت وقول له ايه؟ كانسل. صعب الكلام ده؟ ممكن يقول لك اعمل اضافه للطبعه دي خليها هي الطبعه الافتراضيه. قول له سيت اس ديفولت برينتر واقف عليها واقف دايس عليها ايه اللي حصل؟ اتعلمت معايا. صعب الكلام ده يا جماعه؟ طيب هنسيب الكنترول بانل اخر حاجه. طيب تعالوا ناخد بما اننا خدنا البرينتر مانجر هناخد التاسك مانجر. التاسك مانجر يعني مدير اوامر الكمبيوتر. هنفترض ان انا فاتح وورد. مش ده يعتبر امر من اوامر الكمبيوتر وفاتح الملف اللي اسمه عبد الرحمن وفاتح الملف وفاتح ماي كمبيوتر وفاتح الريسايكل باك. مش دي كلها اوامر انا يعتبر من اوامر الكمبيوتر يا جماعه؟ فانا عايز اجيب مدير الاوامر. مدير الاوامر بدوس عليها ايه؟ طبعا كنترول الت وديليت مع بعض الثلاثه مع بعض. طبعا انت هنا مش هتظهر قدامك حاجه عشان ده وضع الاستعداد. مجرد ما دوست اخر طبعا عندي هتلاقي ايه اللي حصل؟ يجيب لك تغيير الاوامر بتاعتي. كنترول الت ديليت الثلاثه تدوس عليهم مع بعض. الناس كلها تدوس كنترول الت ديليت كده. دوس كنترول الت ديليت ايه اللي حصل؟ يعني الشاشه سابقه صح؟ اقرا الحاجات اللي انت اقرا اول حاجه قدامك. فاكرين الحاجات اللي احنا كنا جايبينها من قائمه الستارت؟ اه تمام. هو هيجي يقول لك الكلام ده بعد كده سويتش ايه؟ يوزر. بعد كده لوج اوف. بعد كده تشينج باسورد. بعد كده ستارت تاسك مانجر صح؟ في زرار تحت كده وجنبه سهم احمر تحت في اليمين. دوس على السهم الاحمر. السهم الاحمر هتشوف على الزرار نفسه جاب لك كلمه ريستارت او جاب لك كلمه هايبر نيت داون كم شهر من الامتحان. يقول لك عند اعاده تشغيل جهاز الحاسوب لديك نضغط على كنترول الت ديليت واعاده التشغيل ولا كنترول الت ديليت وضع السكون ولا كنترول الت ديليت يبقى ايه؟ كنترول الت ديليت واعاده الايه؟ التشغيل هو ريستارت. فتعالى ندوس على التاسك مانجر اخر حاجه في القائمه اللي كانت طالعه عندي. تاسك مانجر اخر حاجه في الاختيارات من فوق مش في السماء. لا ايه اللي حصل يا جماعه؟ ايه اللي حصل؟ ظهر قدامك صندوق حواري زي اللي قدامي ده عامل فيه ايه؟ عارض فيه كل الاوامر اللي انت مديها للكمبيوتر. طبعا لو مش ظهر قدامك حاجه فانت عشان مش مدي اوامر لمين؟ للكمبيوتر. كبر شاشتي بقى وشوف وافهم الكلام ده. ايه اللي حصل قدامي؟ انا دلوقتي بدي كام تاسك يا جماعه؟ فاتح عبد الرحمن وفاتح الريسايكل بن وفاتح الوورد. شايفين؟ فاتح كل الكلام ده. طيب قدامه الستاتس بتاع كل ابلكيشن وكل امر قدامه ان هو ايه؟ راننج. يعني ايه شغال؟ ما فيهوش اي مشكله. لكن امتى اعرف ان الوورد ده هو اللي مهدد الجهاز؟ هو اللي سبب تهريج الجهاز او الابلكيشن؟ لما يكون مكتوب الكلمه دي يا جماعه. مكتوب كلمه نون responding. يعني non responding غير مستجيب. خلاص؟ معنى ان انا الاقي مكان الستاتس مكان كلمه running دي، الكلمه دي اللي هي non responding، يبقى هو ده الابلكيشن غير الايه؟ المستجيب. يبقى ابدا هفترض مثلا انه كان reward، يبقى اعمل ايه يا جماعه؟ احدد الاول الابلكيشن واقول له كلمه مين؟ end task. يعني ايه؟ انهاء هذا الامر، انهاء هذا التاسك. يبقى انا مجرد ما قلت له end task اللي حصل؟ اتقفل. طيب ماي كمبيوتر اقف عليها وعايز اقفلها؟ end task. ريسايكل بن؟ end task. end task. يبقى انا كده قفلت كل الاوامر اللي انا ايه؟ شغاله، صعبه؟ يبقى تاني؟ ماشي. تاني انا بفتح مدير الاوامر ازاي يا جماعه؟ بالكنترول ايه؟ الت ديليت. بفتحها بايه؟ كنترول مع الت، ادوس عليها تاني يلا شغال على جهازك. كنترول والت ديليت. كنترول والت ديليت خلاص؟ اخر حاجه عندك حاجه اسمها تاسك ايه؟ مانجر. يعني ايه تاسك مانجر؟ مدير الايه؟ الاوامر او مدير المهام بتاعتي. خلاص؟ طبعا لو انا عندي مهام انا مديها للكمبيوتر هتبص تلاقيه مدي لك الايه؟ المهام دي. لو انا وقفت على واحد وقلت له ايه دي تاسك؟ يبقى بينهي مين؟ بينهي المهمه بتاعته. صعب مدير الاوامر؟ خلاص؟ يجي يقول لك سؤال في الامتحان عند اغلاق تطبيق غير مستجيب. يبقى الضغط على ايه؟ كنترول والت وديليت ثم اختيار التطبيق غير المستجيب ثم انهاء الايه؟ المهمه بتاعتي. خلاص؟ طيب نيجي ندخل بقى بقيه قائمه البيت، قائمه الستار، وصلنا مايك كمبيوتر. مجرد ما نوصل مايك كمبيوتر كده ايه اللي حصل يا جماعه؟ فتحت مين؟ مايك كمبيوتر. طب ريسيت ايتمز يعني العناصر المفتوحه مؤخرا. يعني اخر ملفات حضرتك فتحتها على الكمبيوتر. سواء وورد، اكسل، صور، ضغط، ما اعرفش ايه، شايفين يا جماعه؟ يجي سؤال في الامتحان يقول لك افتح الملف اللي هو اسمه جروب 51 او جروب بأس. خلاص؟ وهو من العناصر المفتوحه حديثا. يبقى مالوني احل ازاي؟ ستار ريسنت ايتمز واجي على الايه؟ الجروب وارداس كليك كده عليه. اللي حصل يقول لك ثم اترك المستند مفتوح، يبقى نسيب المستند ماله؟ مفتوح. صعب الكلام ده؟ مش موجود عندنا في القناه. ماشي مش موجود خالص. يبقى انت ما افتحوش؟ ايه اللي مش موجود عندك؟ ريسنت ايتمز؟ ماشي. اللي مش موجود عنده ريسنت ايتمز تعمل ايه؟ هاجي على زرار كنترول، هاجي على التاسك بار مدير الايه؟ شريط المهام، وابدا اقول له خصائص شريط المهام. انت عايز تلعب في مين؟ ستارت مين. قائمه ايه؟ ستارت مين كاستمايز، يعني انا هظبط حاجات على مزاجي. تنزل كده على الريسنت ايتمز هتلاقي عندك متشاله. بتروح معلم تاني اللي ما عندوش ريسنت ايتمز، امشي معايا الخطوات واحده. هدوس كليك يمين على ايه؟ شريط المهام. بعد كده بروبرتيز خصائص شريط المهام. لوك تاسك بار يعني اقفله اوتو هايد خليه اوتوماتيك. مخفي يوز سمول ايكونز صغيره. ستارت مينيو انا عايز العب فين؟ في قائمه الايه؟ الريستارت. طبعا ده بيقول لك ريستور اند ديسبلاي يوزر البرامج والكلام ده كاستمايز. واصلا كمان من هنا لو انا عايز العب في الزرار الرئيسي، انا هنا مش الزرار الرئيسي في قائمه الريستارت الشداوي. طب انا عايز اخليه ريستارت اهو من الخصائص اللي احنا بنلعب فيها. كاستمايز ببدا اهدل حاجه على مزاجي وانزل تحت سنه هتلاقي ريسنت ايتمز. لو انا شلت علامه اهي وقلت له اوكي اوكي فين بقى؟ اختفى. تمام يا استاذ سيد؟ عايز اظهرها مالين؟ خصائص. خصائص بروجرس. بعدين بعدين كاستمايز. بعدين ريسنت ايه؟ ايتمز اوكي اوكي بدات اللي تصل. انت في الامتحان مش هقول لك اظهرها فيها. في الامتحان هيجيبها لك ظاهره وكل حاجه هتدوس عليها هتلاقي فيها ملف اللي اسمه العقاقير الطبيه هتدوس عليه تلاقي وتسيب المستند مفتوح وشكرا انت كده حليت السؤال. صعب؟ ندخل على بعده جيمز. جيمز هتلاقي فتح لي المكان بتاع ايه الجيمز. كلمه ستار ميوزك فتح لي مين؟ علشان انا بقول لك ليه الكلام ده، عشان لما يجي يقول لك افتح ماي ديكومنت يبقى ادخل على مين؟ ستارت ايه ماي ديكومنت. خلاص انا كده دخلنا على ماي ديكومنت وابدا اشتغل عليه. لو جبتها من الكمبيوتر غلط عادي صح برضه، ادخل ايه ما ادور داسك الكتير يفتح لي ماي كمبيوتر ابداس ماي ديكومنت خلاص الاقي ايه ماي. خلاص صعب الكلام. طيب تعالوا ناخد منطقه البحث بقى، لو ناخد عمليه البحث بحث. لو انا جيت بحثت هنا يا جماعه يبقى انا ببحث فين؟ في الجهاز كله. لكن يجي السؤال في الامتحان يقول لك ابحث في ماي ديكومنت ليتنس، يبقى لازم ادخل على مين الاول؟ ماي ديكومنت. وبعد ماي ديكومنت ادخل على مين؟ ليتنس. اجي الاقي هنا ادي المسار في صندوق هنا شايفينه؟ ده صندوق البحث، ده معناه ان انا هبحث، هيبحث فين يا جماعه؟ في المسار اللي انا واقف ايه؟ فيه. يجي السؤال في الامتحان يا اما يقول لك ابحث، انا اقدر ابحث بايه يا جماعه؟ باستخدام الايه؟ الاسم والنوع والحجم والايه؟ التاريخ. الاسم هفترض ان انا بس ببحث على، ادخل جوه التصريف ببحث على الملف اللي اسمه دعوه الحضور، يبقى اكتب له ايه يا جماعه؟ او يقول له دعوه حضور. جاب لي دعوه حضور وقال لك شايف هنا احنا ايه دلوقتي؟ قال لك ابحث على الملف، ادخل على الماي ديكومنت ليتمس وابحث عن الملف اللي اسمه دعوه حضور ثم اكتب في صندوق الاجابه، اكتب اسم الملف الموجود بداخله الملف ده. انتوا شايفين هنا دلوقتي تحت كلمه دعوه حضور يوزر ديكومنت التسويق مبيعات صح؟ يبقى هو موجود فين؟ في الامتحان مش هتلاقي السطر ده. في الامتحان ايه؟ بل بالعكس ده هو عايز يشلك بقى، يروح عامل لك ايه؟ جايب لك كل الملفات اللي من تحته موجود فيها الا الملف اللي هو قال لك دور عليه. عايز يعرف انت عارف الطريقه تكمل السؤال ازاي؟ طب انا عايز مكانه اجيبه منين؟ مش اخر حاجه، اخر مكان. منين؟ ما هو اعتبر السطر اللي قدامك ده انت مش شايفه. يبقى برافو من الخصائص، يبقى اعمل ايه؟ كليك يمين على مين؟ الملف وقول له ايه؟ بروبرتيز خصائص واجي في اللوكيشن هنا المكان بتاع مين؟ يبقى جاي في صندوق الاجابه وكاتب له كلمه الايه؟ المبيعات. شكرا وتسلم الاجابه سؤالك صح. فيها مشكله كده؟ في مشكله في البحث؟ طب ممكن يقول لي ما يقوليش بقى ابحث بالايه؟ بالاسم. ممكن يقول لي ابحث بالامتداد. يقول لك ادخل على اهو سيبك السؤال اهو، يقول لك ادخل على الملف، ادخل على المسار التالي ماي ديكومنت ليتمس المبيعات وابحث عن كل الملفات المعنونه بامتداد دوت دي او سي اكس ثم اذكر عدد الملفات الموجود. يبقى انا كده لما هبحث بايه؟ بالاسم ولا بالنوع؟ بالنوع. بالنوع امتداده يعني ايه؟ يعني نوع. خلاص يبقى قالوا لي اعمل ايه؟ ستار ديكومنت مبيعات تسويق شو قال المسار ده، واجي هنا واقول له ايه؟ دوت. هو عايز يدور على مين؟ دوت دي او سي اكس. كده جاب لي كام ملف يا جماعه؟ اثنين. عرفت منين هو اثنين؟ بصوا بنبص فين؟ تعالوا الايتمز دي خلاص؟ لكن نركز لازم تتجاهل الملف اللي امتداده يعني. لا ممكن ماشي فهمتوا بس الحته دي دلوقتي اقول لكم المحظوظين في السؤال الجاي. فهمتوا كده انا ببحث ازاي بالامتداد؟ طب ممكن يقول لي ابحث بكل الملفات التي تبدا بحرف الدال او بحرف التاء مثلا، يبقى اكتب له ايه؟ دال. بصوا كده ايه اللي حصل يا جماعه؟ جاب لي كام؟ جاب لي هنا كام؟ ثلاثة. لكن دايما اقول لك ملحوظه في سؤال البحث خدم عينك. خدم ايه؟ ما تاخدش الرقم اللي هو موجود وتروح تكتبه في صندوق الاجابه. ليه؟ بص كده هو كم ملف؟ هو جاب لي ثلاثه لكن كم ملف اسمه بيبدا بحرف الدال؟ واحد. امال ايه الاثنين التانيين؟ ده جايب حرف الدال موجود فيه منين؟ من جوه. خلاص؟ يبقى الركز قال لك والركز السؤال ده السؤال الناس بتتلخبط فيه. يبقى قال لي دور باسم الملفات التي تبدا بحرف الدال. يبقى حتى لو انت حطينا ستار دال يعني هتلاقي كده عمل لك برضه جاب لي نفس النتائج او دال ستار دال الاول بعد كده ستار برضه نفس النتائج. يبقى انا نصيحتي ليك تعمل ايه؟ اخدم مين؟ عين. اشوف اول هو سوق واحد بس ابتدى بحرف الدال خلاص يبقى شكرا اروح اكتبه وسجل الاجابه كام؟ واحد. صعب الكلام ده؟ يبقى احنا بحثنا بالاسم بجزء من الاسم زي حرف الدال او بمين؟ بالنوع الابتدائي. ممكن يقول لك ابحث بالحجم. ابحث عن الملفات الاكبر من 100 كيلو بايت. يبقى انا اجي في مكان البحث كده واكتب له ايه؟ دي اكبر من اللي بتاعتنا يا جماعه. هي ز ز ز لا الزين الزين معلش اللي هو جنب الظا تحت عند المسطره خلاص؟ انا شفت الاول شفت معايا اكبر من ايه؟ 100 ولازم اكتب له ايه يا جماعه؟ كيبي كده كم ملف اكبر من 100 كيلو بايت؟ واحد. ايه السؤال ده في المرحوظه دي؟ في مرحوظه والناس برضه بتعملها غلط. الناس اللي مش مركزه معايا هتحل السؤال ده غلط في الامتحان. خلاص؟ اللي هو ايه؟ اكبر من 100 كيلو بايت ويجيب لك خمس ستة يجيب لك ساعه. ويجيب لك منهم واحد امتداده دوت ام سي كيو. الملف اللي هو الامتداد بتاع ام سي كيو ما تردوش معاك. ما تاخدهوش ضمن الايه؟ العدد لان الملف مجهول اصلا. خلاص؟ ده بيبقى ملف مرمي مع دايما الامتحان يا جماعه لما تيجوا تشغلوه بيبدا يرمي لك ملفات. هو عارف منين انت عندك بيجمنت ليتمس؟ عارف منين؟ هو ما قبل ما الامتحان بيشتغل هو بيرمي الملفات اللي بيطلبها منك. عارف منين انت عندك في الريسيبت ايتمز ملف اسمه عقار طبيه؟ وهو لسه قبل ما بيحمل الامتحان بيحمل كل الملفات اللي ايه؟ اللي هو عايزها وهو هيسالك فيها. وصلت؟ فطبعا ده ما يعتبرش الملف. فده لو لقينا في فولدر وخاصة في السؤال الأكبر من اللي هو بالحجم يعني هيجيب لك من ضمن اختياراته ملف الدوت ايه؟ ام سي كيو. يبقى نطرحه من العدد اللي احنا هنشوفه ايه؟ تحت. وصلت الملحوظة دي؟ هقولها تاني؟ الامتداد اسمه ايه؟ ام سي كيو. يبقى كده بحثنا بالاسم جزء من الاسم بالنوع او الامتداد وكمان بالايه؟ بالحجم التاني، صح الكلام؟ طيب ممكن يجي يقول لك بقى مضروب بس هو ده اللي بيسال فيه. طب لو ديت موديفاي، ديت موديفاي بتعمل ايه يا جماعه؟ ببحث بالايه؟ بالتاريخ. دور لي هات لي كل الملفات اللي هي along time ago يعني منذ وقت بعيد. earlier this year يعني هات لي الملفات اللي انا اشتغلت عليها السنه دي بس. بس. طب هات لي الملفات this month اللي انا اشتغلت عليها الشهر ده. last week الشهر اللي فات earlier this week يعني الاسبوع اللي فات. خلاص يا جماعه yesterday اللي هو الايه؟ امبارح. صعب الكلام ده؟ فيها مشكله كده في الجزئيه دي يا جماعه؟ حد عنده فيها اي استفسار؟ سهل الموضوع البحث؟ انت جبت التاريخ ازاي؟ ايه؟ جبت ايه؟ التاريخ. التاريخ دوست كليكه بس. انا اول ما انا واقف كده اهو دوست كليكه بدا يجيب لي ايه؟ الاختيارات. انا اخترت مين؟ ديت موديفاي يعني تاريخ الايه؟ المعالجه بتاعتي او التاريخ بتاعي. وصلت؟ صعب الكلام ده؟ واحده بس واحده. الوقت اللي جابه خلال مثلا السنه ولا لازم تعدل التاريخ اللي فوق. يعني هو مديك تاريخ اليوم النهارده. ماشي عايز انا اعد اقرب من السنه بقى. تعدل بالسنه. كل ما بدوس تعدل التاريخ كده ايه؟ خطه زمنيه. ده انا عايز من 2010 ل 2000 انا عايز الحاجات اللي في 2020 بس على حسب ما هو بيحدد السؤال. لا لا في الامتحان مش هيجيب لك اصلا التاريخ. خلاص انا دوست كده 2021. طب انا عايز الحاجات اللي كانت في شهر اغسطس يعني بس دي كده ايه؟ الملفات كلها اللي انا اشتغلت عليها في شهر ايه؟ اغسطس مثلا. صعب الكلام؟ في حد هنا يا جماعه في الشغال في الدفع الالكتروني؟ شغال في الدفع الالكتروني؟ ولما بيحصل تحويل الانسداد في مثلا في الداخل يعني بص حضرتك على المعلومه اللي عندي لما من مراجع الحساب بيدفع احيانا ما بيسمحش في البنك بيبقى في فتره ومديله فتره سماح مثلا لحد يوم 10 ما بيلحقش فتره فبيديله فتره اللي بعديها لان الحياه دي بيحددها البنك نفسه اللي بتدفع عليه ولو في بلديه ما اعرفش البلديه بس هو تقريبا هو نفس النظام دي بيبقى له هو محدد لك ميعاد لو ما لحقتش تراجع وتدفع على الميعاد ده بيديك الميعاد اللي بعده بس طبعا بيبقى بعدين اسبوع 10 ايام عشرة يوم كام مثلا؟ ممكن بس لو خلص المحاضرة طيب ندخل بقى فيها مشكلة في البحث يا جماعة؟ أظن البحث سهل بس بيلخبط أسئلته بتلخبط الناس طيب نبدأ ندخل على تايم ستار ندخل بقى على أهم حاجة وأهم جزئية اللي هي لغة الإيه؟ التحكم في الكمبيوتر كنترول بانل بتاعتي وانا بدوس على الكنترول بانل اهو نبدا بقى نلبس الكنترول بانل ودي جزئيه مهمه جدا ونركز فيها خلاص طيب ادي الكنترول بانل نقطه التحكم بتاعتي اول سؤال ممكن يسالني فيه اللي هو ازاي نغير واجهه العرض بتاع مين؟ كنترول بانل نغير واجهه العرض بتاع الكنترول بانل كاتيجوري اللي هو الشكل ده اللي هو فيه قوائم رئيسيه وقوائم ايه؟ فرعيه طيب لارج ايكونز بالشكل ايه؟ اللارج ايكونز سمول ايكونز اللي هو الشكل ايه السمول خلاص بقى الكاتيجوري اهو هو الشكل ايه الكاتيجوري بتاعي خلاص طيب غيرنا تعالوا ناخدهم بقى ايه واحد واحد اول حاجه عندي اللي هو الحاجه اللي اسمها ايه سيستم اند سيكيورتي ده اللي في النظام بتاعي خلاص ودي جزئيه مهمه جدا ادخل عليها اكشن سنتر ويندوز فاير وول يعني ويندوز فاير وول جدار الحمايه بيعمل ايه بقى جدار الحمايه يا جماعه فاكرين انتي فايروس لما كنا بنتكلم عنه قلت لكم هكلمكم على حاجه اسمها جدار الحمايه ايه هو بقى الويندوز فاير وول ده الحمايه الرئيسيه والاساسيه لنسخه الويندوز حتى لو انت ما عندكش انتي فايروس هو بيحملك الايه الجهاز بتاعك من اي هاكرز بيحمي من متسلل الشبكة من الاختراق وده أسئلة بيجيبك أسئلة فيها أسئلة نظرية بيحمي مثلا متسلل الشبكة يعني مش مسجل عليا تسجيل دخول للشبكة وبحاول أدخل على الشبكة بتاعتكم مين بيحمي الكلام ده الحاجة اللي اسمها مين فاير وول بس هو بيسألك فيه بالشكل النظري طب أنا هقول لك عليه إزاي نفتح الفاير وول بندوس عليه كده الفاير وول أهو هتلاقي عندك في الجنب كده حاجة اسمها ترن ويندوز فاير وول اون وايه واوف خلاص طب نقف عليها كده مجرد ما دوست ترن اون وترن اوف اهو ايه اللي حصل بيقول لك ترن اون يعني افتح مين الويندوز فاير وول طب ترن اوف ده بالنسبه للبرايفت اللي هي الشبكات الداخليه بتاعتي طب لو على شبكات الانترنت يبقى انا بقول له تيرن اون افتح لي الفاير وول على الشبكات العامه تيرن اوف اقفل ايه اقفل وصلت طبعا يفضل ان انت تعمل ايه يفضل ان انت تبقى فاتح الفاير وول بتاعك نيجي بقى لجزئيه مهمه ودي جزئيه الامتحان الا وهي سيستم يعني النظام بتاعي خلاص طيب انا النظام بتاعي عايز اجيب امكانيات الكمبيوتر بتاعي ده انا راح اشتري جهاز كمبيوتر وعايز اعرف الكمبيوتر ده امكانياته حلوه ولا امكانياته وحشه ولا ايه ظروفه يبقى انا بدخل على مين ما يقول لي كده تاني قائمه ايه ستارت بعدين خلاص اول حاجه عندي بيجيب لي ما هو اسم نظام التشغيل يجي سؤال في الامتحان كده يقول لك ايه ما هو اسم نظام التشغيل المثبت لدى الحاسوب لديك يبقى اسم نظام التشغيل هنا يا جماعه ويندوز 7 التيميت خلاص لازم نكتبها كامله كده ويندوز الكابيتال دبليو كابيتال يبقى دبليو كابيتال 7 واخد مسافه واحط له 7 وبعد كده اقول له يو التيميت يو كابيتال تبقى يو ايه كابيتال وصلت يا جماعه هو ينفع تتاخد حضرتك كوبي لا طبعا بس ليها طريقه ثانيه دكتور ممكن ثواني بس يا استاذ صعب كده الكلام ده في اي مشكله طيب استاذ بيقول لي بقى بيقول لي ان انا ممكن انا عايز طريقه ثانيه اجيب بيها امكانيات الكمبيوتر من غير ما ادخل على اوضه التحكم احنا عايزين خصائص مين اهو عايز كمبيوتر ادوس عليها كليك يمين واجي على حاجه اسمها ايه بروبرتيز بروبرتيز يعني خصائص مين الكمبيوتر بتاعي اهو فتح لي نفس النافذه وبسرعه ممكن اصلا في الامتحان تيجي تدخل على الكنترول بانل تلاقيها في الهال يبقى هو عايز يعرف انت عارف الطريقه الثانيه بتاع الرايت كليك ولا لا زمان كان بيقفل العكس ممكن تيجي تدخل على الرايت كليك تلاقيها في الهال مش شغاله يبقى عايز يعرف ان انت بتعرف الكنترول بانل ولا لا وصلت يبقى اول حاجه اخد بيها هنا اللي هو مين نعم في الامتحان هيكون نظام معين اخش على نظام معين لا هو بيديلك السؤال وانت تدخل باي طريقه لو هو في طريقه مش عايزك تحل بيها تلاقيها في الهالك هتدخل تعملها مش هتلاقيها مش شغاله يعني لو هي مثلا قائمه ستارت مش عايزك تحل بالكنترول بانل هتدوس على قائمه ستارت مش هتلاقي ستارت شغال مثلا هو مش عايزك تحل بالرايت كليك تيجي تدوس على الرايت كليك مش هتلاقيها شغاله يبقى يفضل ان انت تبقى عارف ايه يا جماعه الطريقتين خلاص طيب نيجي بعد كده لأن السؤال برضه في الامتحان يقول لك ما هو مقياس البروسيسور بتاعك؟ يبقى مقياس البروسيسور بتاعي كام؟ يقول لك ما هو مقياس البروسيسور؟ المثبت لدى الحاسوب لدي يبقى مقياسه كام؟ 3.5 جيجا هرتز طب نوعه؟ اي 5 ممكن السؤال رقم 3 يجيب لك في المنطقة دي يقول لك ما هي مقياس الرامات المثبتة لدي؟ يبقى مقياس الرامات كام؟ 8 جيجا بايت طب لو قال المستخدم مثلا بتاعتي يبقى ايه؟ 7 علامه 8 وايه؟ 8 طب اذا قال لك تجاهل القصور او قال لك تجاهل اي قصور مثلا يبقى لازم هنكتب له يا جماعه؟ 8 جيجا وصلت؟ فيها مشكله كده؟ طيب يبقى احنا بنجيب الكلام ده من طريقتين قولوا لي الطريقتين اول طريقه كليك يمين وقول له ايه؟ روبرتز ثاني طريقة كنترول بانل على مين؟ ستارت منيو ايه؟ كنترول بانل كنترول بانل سيستم اند سكيورتي سيستم بعد كده نختار ايه؟ سيستم صعب الكلام؟ نحن عايزين نعبر نعم؟ عايزين نعبر عايزين ايه؟ عربي هتلاقي عربي بس ما تقلقش لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا من ملفات عندي او البيانات هي سنه فالحته دي جزئيه نظريه، ليه بناخد نسخه احتياطيه ويرجى الاحتفاظ بالنسخه الاحتياطيه من البيانات المهمه لدى الكمبيوتر لدي؟ اذا حصل فيها ايه؟ تلف او فقد يبقى انا وطبعا يفضل ان انت تاخد نسخه احتياطيه منين يا جماعه؟ على وحده تخزين ايه؟ خارجيه. ليه؟ لانك انت لو واخد منها نسخه احتياطيه على اللابتوب بنفسه، اللابتوب اتسرق. هتجيب البيانات منين؟ لكن يفضل ان يكون النسخه الاحتياطيه بتاعتك على ملفات ايه؟ خارجيه. صعب الكلام ده؟ فيها مشكله؟ طيب ادي اول حاجه، تاني حاجه اسمها ايه؟ هاردوير. النيتورك مش علينا، هاردوير. اول حاجه فيها اسمها مين؟ ديفايس اند برينتر، فاكرينها؟ اظن خدناها وخلصناها، فيها مشكله؟ اللي بعد حاجه اسمها ديسبلاي، ديسبلاي يعني العرض بتاعي. عرض بتاع شكل الشاشه بتاعك عامل ازاي؟ مش شكل الشاشه بس، واجهه العرض بتاعتي كلها. طبعا سمول سمول يعني صغير. شايف هنا عامل لك شكل بروفا كده ان هو في قائمه الايه؟ قائمه القائمه بتاعتي اللي هي قائمه ال قائمه الستارت وجميع النوافذ. ميديم ميديم يعني ايه؟ وسط متوسط لارج لارج ايه؟ كبير كبير لو دوست لارج كده مش هيبقى عامل ازاي؟ صعب الكلام ده؟ يبقى انا بتحكم في الفيو في الديسبلاي او العرض بتاع مين؟ بتاع جهاز الكمبيوتر بتاعك ككل. اللي هي اللي فيه طريقه الاولانيه اللي احنا عملناها كده. الثانيه كان للايقونات بس، ثواني بس معايا. السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا استاذ؟ اخبارك يا استاذ محمد؟ انت كسل ولا ايه؟